يعني من كبرهم من يعني ايش اللي واحد يعيش 60 سنة بس احنا نعيش 1000 سنة و2000 سنة ونتعب وعبادة 60 سنة والله لا اجعلها سجدة واحد. ويقول الله سبحانه وتعالى قال لو ان رجلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عفوا يقول لو ان رجلا يجر على وجهه يعني سجودا منذ ان ولد الى ان يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة. كان يقول يا ربي انا ما عشت شيئا. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادل. يقولون سألوا نوحا عليه السلام عند موته قالوا له كيف رأيت عمرك؟ أنت عشت سنين كيف رأيت عمرك؟ فقال والله ما أشبه حياتي إلا ببيت له بابان دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر ولا شيء يعني فلتت علي يعني سريعا. طيب السؤال يا شباب لما يكون عندي واحد جاري ولا ربما يعني أخي ولا أبي ولا كذا العمل أو في العمل أحيانا عنده نوع من المراهقة المتأخرة كيف أستطيع أني أعالج ذلك؟ والله كيف تبذل هذا؟ لو جاك واحد وقال لك والله يا أخي أنا أبوي أشوف أفلام وجواله مليان مقاطع وشايب وسافر وسافر وخرب ممكن أني أصادقه وأزامله وأعيش مع فترة بسيطة من المراهقة يعني لين ما أحاول أني أقدر أرجع حاله بتدرج يعني تبدأ لأن مستحيل أنك ترجع على طول بسرعة لأن الشايب وبيحاسب عنك دايم يعني لا تقول تعال بتسافر وبسافر معك لا مراهقين اثنين بذات يعني الشخص يعني لما تسحب منه بذات الكبار في السن مثلا لو لما شيء متعود عليه دايم تسحب منه على طول بسرعة أكيد في نكسة ممكن نكسة صحية نفسية خلاقية فانتس. طيب تعال نشوف اصلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عالج هؤلاء. يعني امرأة لاحظت زوجها عندها مراهقة متأخرة عندها مقاطع بلوتوثات وجنسية في جواله مثلا وعمره مثلا متقدم مصيبة. او لاحظت انه يكلم بنات وكذا في عمر بناته لبس إيه او لبسه او كذا كيف تستطيع المرأة انها تعالج ذلك؟ وكذلك ايش علامات المراهقة المتأخرة عند النساء؟ في مراهقة متأخرة كلها إذا دعوها بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى ثم نعود إليكم بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. طبعا إذا كان أعرف أن شخصا عنده نوع من المراهقة المتأخرة كيف أتعامل معه؟ ذكرنا أول شيء ناصر يقول والله أحاول أني أزامله وأجلس معه إذا كان قريب مني أخ ولا أب ولا كذا بحيث أني أبدأ أشغله بأمور أخرى مثلا أقترح عليه أقول إيش رأيك نحضر محاضرة ايش رايك في حلقه تحفيظ الكبار ايش رايك نسجل فيها تحاول تملا وقته او احيانا تملا وقته بامور تجاريه تقول له مثلا ايش رايك تبني عماره وكذا ايش رايك تفتح محل خضروات تبيع فيه ايش رايك تشتغل تاكسي مثلا لا تاكسي بيزيد عليه حاول انك تشغل لا ما هو دايم يركب بنات ممكن يركب عمال او ممكن تكون بناصح انه بهالسن يكون قدوه لغيره يعني طيب اذا يوسف ما قبل منك المناصحه المباشره قال ايش دخلك وله بشغلك فيها شيخ ممكن يبدا الاساليب اخرى صح احيانا بالهاتف مناصحه بارسال رساله احيانا اهم شيء انه يبدا الشيء هاي الشيخ طال المناصحه انه في واحد ناصح اخبر شايب راعي اكبر عربجي في التفحيط فجو الشباب صغار يعني شايب ويفحط فجو الشباب ينصحونه قام يضحك على نفسه انا الشايب والصغار هذا المفروض يفحطون واللي يسوقون سيارات طبعا التفحيط يمكن بعض المشاهدين ما يفهم ايش معنى التفحيط اللي هو بالسياره يعني يعبث بالسياره يعني عمليات تعرض مهارات بالسياره ايش سوى الشباب كحل انه وجدوا له صحبه من نفس السن مفحطين لا صحبه صالحه من نفس الاعمار فعاش معهم وجلس يسولف معهم وبدا يخالطهم بدأ انه ينسى الشغل اللي كان انه مراهق ممتاز خالط القوم الجديد يعني شبكوه مع صحبه كبار في السن يعقلونه ممتاز اذا انا ممكن اقول جارنا مثلا كبير السن اقول يا اخي بالله ابوي حاول تكون معه علاقه اخي الاكبر حاول تكون معه علاقه ممتاز ها احمد بسال عن اثر النفسي على عياله وبناته يعني لما يشوفون ابوهم بهالحاله